وعندما قدم السلطان طغرل لملاقات خوارزمشاه، راسله مسعود بن الحسين بالخفية، وكان مملوكا للسلطان علاء الدين تكش، وطلب منهم أن يبتعد عن الري إلى مدينة ساوة وأن يقيم بها، ويراسل السلطان علاء الدين تكش بالصلح، وسوف يدخل هو بالوساطة بينه وبينهم، وكل مطلبه منك أن تنزل له على الري حتى يبين للناس أنه أقام حرمته عند ملوك الكفار في تلك الديار لما علموه من كون الري كانت له، وأن أصحابه خرجوا منها واستولى غيره عليها. فإن أنت نزلت له عن الري يرضى بذلك ويعود إلى خوارزم ويترك ولده بالري، وإذا كان ولده بالري يكون تحت إمرتك ويأتمر بأمرك، ويكون إذا عاد السلطان بالاختيار تحقن الدماء. وعندما طالع السلطان ركن الدين طغرل على هذه الرسالة استشار أصحابه وعرض عليهم ذلك، فأشار عليهم الأمير نور الدين قرى، وكان صاحب قزوين، بصواب هذا الرأي، وأنه من الواجب عليهم فعل هذا الأمر، وأن يرحلوا إلى ساوة ويقيموا بها إلى أن يصل إلينا عسكرنا من أصفهان وعسكرنا من زنجان. فإن قام خوارزمشاه علاء الدين تكش وقفنا بين يديه في المضايق التي بين ساوة ومشكويه وقاومناه، فإن لم نقدر على التغلب عليه رحلنا إلى أصفهان، فإن تبعنا إلى أصفهان ورجعنا إلى همزان فإنه لا يقدر أن يترك بلاده ويقفو أثرنا من مكان إلى مكان، فيقع الصلح بيننا على ما يحصل به فائدة للمسلمين وحقن دمائهم. فلم يستجب السلطان طغرل لهذا الأمر، وقال أنه لا تسمح نفسه بأن يقول الناس عنه أنه فر من بين يدي هذا الرجل، ولا يسمح أيضا بدخول الخوارزميين إلى الري ويتحكمون فيها، وهم قوم قد أظهروا محبتي وبالغوا في مشايعتي ومتابعتي فيتحكمون فيهم ويظلمونهم. فخاف على أهل الري من الخوارزميين ولم يفعل ذلك، وعسكر في باب خراسان وخرج معه بعض عسكره، ووصل والتقى هو والعراقيون ومقدمهم قتوقة أنيانج محمود، فلما رآهم حمل عليهم فلم يوافقوا في هذه الحملة، سوى 60 رجلا كلهم كانوا غلمانه وأحاطوا به، فحمل السلطان طغرل في قلب المعركة ورماه بعضهم بسهم في عينيه فوقع إلى الأرض، ووقف عليه كطلغ أنيانج محمود، فطلب منه السلطان طغرل أن يحمله وأن يمضي به، وقال له يا محمود احملني وامضي بي فهو خير لك ولي، فلم يقبل منه هذا الأمر ونزل فاكتز رأسه وحمله إلى السلطان علاء الدين تكش الذي لم تطب نفسه بهذا الأمر، وكان يريد أن يأتوا به حيا ويذكر الحسين في روايته أن السلطان طغرل بن أرسلان شاه لما تهيأ للنزال قال له الأمراء: إن كانت النوبة علينا أين يكون موعد اجتماعنا حتى نقصده؟ فقال لهم: أما أنا فموعدي تحت حوافر الخيل مقتولا. وكان الأمر كما ذكر. وقد ذكروا أنه استبسل في هذا اليوم استبسالا شديدا، وأرضى جماعة من خيولهم إلى الأرض، وقاتل قتالا شديدا، وأرسل السلطان خوارزمشاه تكش برأسه إلى الخليفة الناصر لدين الله، وقد علق على باب النوبة 7 أيام، بينما أخذت الجثة وعلقت في السوق العامة في مدينة الرج. ويذكر الراوندي أن الأمراء الذين كانوا مع السلطان طغرل لم يكونوا على اتفاق معه، وكانوا جميعا يراسلون كاتولغ أنيانج والعظماء الذين في خدمته ويقولون لهم: متى تقابلنا على باب الري سلمناكم السلطان، وتكون هذه المسألة مفتاحا لباب همزان. وتراجع الجيش فجأة عن السلطان، وبقي وحيدا في الوسط مع صاحب المظلة، ولكنه لم يقبل التسليم، وكان الأمراء حريصين على قتله لأنهم تعبوا منه وتجرعوا على يديه أنواع المحن، فسقط في أيديهم بسهولة لم تحدث لغيره من الفرسان، إذ أوقعوه عن جواده واحتزوا رأسه دون مراعاة لحرمته كسلطان للسلاجقة.